ثم السماء لا فوق له. فالله أعلم. ولذلك قال الشيخ ثم إلى حيث شاء الله، لما انتهت السماء الله أعلم بقى ماذا حصل، لا نعرف، ليس عندنا علم. ولا يعني هذا أنه فوق وتحت إلى آخره. يلا يا سيدي. وقوله ثم إلى حيث شاء الله من الولاء، حيث شاء الله فعل من الولاء، إشارة إلى اختلاف أقوال السلف، فقيل إلى الجنة، وقيل إلى العرش، وقيل إلى ما فوق العرش، وقيل إلى أطراف العالم. وحاسبه كما قال سعد في شرح العقائد الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي من سبق بالكتاب، ومنها إلى السماء مشهور، ومنها إلى الجنة. طبعا نحن عندنا في المذهب الحنفي في أصولنا نقسم الأخبار تقسيما ثلاثيا خلافا للسادة الشافعية وللمحدثين. عند الشافعية رضي الله عنهم في الأصول، وعند علماء الحديث والمصطلح كما يقول ابن حجر في النخبة رحمه الله، الخبر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى المتواتر وإلى الآحاد. الآحاد إما مشهور وإما خبر واحد، وكلها سوى الأول آحاد، كما يقول في المتن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عند السادة الحنفية لا، عندنا ثلاثة أقسام: المتواتر، المشهور قسم مستقل، والآحاد قسم مستقل. المتواتر يفيد علم الضرورة، علم اليقين. المشهور يفيد طمأنينة، يعني علم طمأنينة. الآحاد غلبة الظن. عند غيرنا المشهور كالآحاد حكم واحد غلبة الظن، عندنا لا، طمأنينة، علم الطمأنينة، يعني علم يعني قطع، لكن ليس علم يقين، يعني لا زال فيه احتمال نادر. فالإسراء ثبت بالنوع الأول بالتواتر، والمعراج بالنوع الثاني المشهور وهو طمأنينة، علم حقيقي لا شك فيه. يعني تفضل يا سيدي. ومنها إلى الجنة والعرش أو غير ذلك آحاد، وأكرمه الله تعالى بما شاء. ولذلك توقف الشيخ فيما ثبت بالظن فقال ثم إلى حيث شاء الله تعالى. نعم. من تدعوه برفع مكانته وتدلي بجنبه إلى جناب قدسه، وأثنى عليه ما أثنى حيث قال أوحى إلى عبده ما أوحى، ففيه من تفخيم الروح إليه والروح به ما لا يخفى. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به عياذا بالله حق، ونقول الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به يوم القيامة عياذا بالله، يليه الأخيار ويزاد عنه الأشرار، حق ثابت لصحيح الأخبار التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوية المعنوية المعنوية، ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي مسيرة شهر مسيرة شهر ماله أبيض من اللبن، وريحه أبيض من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية لهما حولي مسيرة شهر زواياه سواء وماله أبيض من الورق. الورق اللي هو ايه يا شيخ؟ الفضة. الورق غير الورق، الورق اي الفضة. نعم. وحديث انس عداهما ايضا ما بين ناحيتي حولي كما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية لهما مثل ما بين المدينة وعمان. وفي رواية مسلم من حديث ابي ذر عرضه بسفوره ما بين عمان الى عيلة. فالأحاديث في الصحيحين وغيرهما كثيرة جدا من روايات جماعة من الصحابة من الصحابة. تنبيها: الأول قد كثر بعضهم الكوثر من حولي، وهو قول عطاء من المفسرين، ويمكن أن يستدل له بحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه بين رسول الله. هو هذا شائع حتى في الأذهان أن الكوثر هو حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب إليه عطاء كما ترى، وهناك أحاديث تشير إليه، لكن التفسير لعله الأولى بالفهم هو ما نص عليه ابن عباس وعليه الزمخشري وغيره من أئمة التفسير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن كوثر فوعل من كثورا. كوثر فوعل من إيه؟ كثورا. فالمعنى أعطيناك الخير الكثير الذي لا آخر له. فوعل يعني مبالغة من كثرة. فلما سئل ابن عباس هل هو الحوض؟ قال منه الحوض، يعني من الخير الكثير الذي أعطي إياه النبي عليه الصلاة والسلام الحوض وغير ذلك كثير. فالحوض كما في الحديث كوثر، يعني شيء من الأشياء، وليس هو عين الكوثر فقط والكوثر فقط والحوض، لا، منه الكوثر. وهذا قول ابن عباس وعليه الزمخشري وجمهور المفسرين المحققين على هذا الرأي. واضح يا مشايخنا؟ نعم. ولذلك شيخنا رضي الله عنه مولانا الشيخ علي يقول إيه؟ الكوثر أهل بيت رسول الله. صح طبعا. أيوة. إزاي يا شيخ؟ يعني لأن الخير الكثير من الخير الكثير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ذريته المباركة بلغ عددهم الآن أكثر من 25 مليون إنسان في العالم. وهذا يفهم أيضا من المقابلة في السورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك يعني عدوك هو الأبتر الذي لا ذرية له تعرف أو لا ذرية له حقيقة. ففي المقابلة هنا فهم بعض الأئمة نقل عنهم شيخنا رضي الله عنه أن الكوثر الخير الكثير ومنه الذرية، فالحسن والحسين أتى من صلبهما الذرية المباركة التي فيها الأولياء والعلماء إلى يوم الدين، فيهم أئمة الأولياء والأصفياء والأتقياء إلى يوم الدين، الشيخ الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ الشاذلي رضي الله عنه، إلى آخر الأولياء من ذريتهما إلى يوم الدين، والعلماء والأكابر والمجاهدين والفاتحين والخلفاء الصالحين إلى آخره. تمام؟ فهذا تفسير صحيح لا شك، لأن الكوثر كما قلنا التفسير الذي ذهب إليه إمام المفسرين وحبر الأمة ابن عباس هو الأدق، وعليه أئمة التفسير الكبار كالزمخشري وإن لم أكن ناسيا أيضا البيضاوي وهكذا. يلا سيدي، وأظن أيضا لم أكن ناسيا الإمام النسفي، برجعوها يعني، لكن أنا حفظها كويس فين قرأتها كثيرا في الزمخشري. يلا سيدي. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بين دي اللي هي الآن نحن نستعملها غالبا، أو بينما هي أصلها بين، ما تأتي على كلمة بين بالألف تأتي معها ما لتكف بين عن العمل، فهي بين هكذا، لو دخلت عليها ما تكف بين عن العمل، فإذا ما فيش حاجة إيه في الإعراب تؤثر يعني. يلا يا سيدي. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إذا أعطى إغفالة في المسجد ثم رفع رأسه مبتسما. هي عندي بينما على فكرة، عندك بين بنون باء ماشي، يعني تراجع في كتب السنة أخرجه البخاري، تراجع في صحيح البخاري. يلا يا سيدي. فقلنا ما محلك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا صورة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون من كوثر؟ قلنا الله تعالى ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدليه ربي عز وجل عليه خير كثير. لا معلش، ده أنا نظرت للحديث التالي. صح بين فيش بينما، ده التاني الحديث التالي، معلش أنا أخطأت في الإبصار. بين رسول الله هنا بينما أنا أسير. صح، يبقى هو صح كده فيش فيها كلام. يلا يا سيدي. فإنه لهم وعدليه ربي عز وجل عليه خير كثير. عليه إيه؟ خير كثير. فالكوثر هو الخير الكثير ومنه النهر الذي عليه الخير الكثير. يلا يا سيدي. والحوض بيض عليه من يوم القيامة آليته عدد نجوم السماء الحديثة، فإنما يتجه الاستدلال إذا جعلنا حوضه فحوض عيلا إلى النهر، والظاهر أنه خبر عن الخير الكثير أن ذلك الخير الكثير في الحوض. ففي رواية في صحيحين أن الكوثر نهر في الجنة، ولفظ البخاري بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه بقباب الدوب المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك يا رب، فإذا طيبه أو طيبه مسك الثور. هنا بقى بينما، نعم واضح صدق. ففي ذلك وغيره من الأحاديث صريح بأنه نهر، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم خير كثير هو حوض أن النهر يمد حوضا وأن بلاه منه. وفي رواية مسلم في صفة الحوض أن بلاه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يمد فيه من زباني يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق كان. يقال غط الماء بغير معجمة فمثلى فوقيا يمد بضمي إذا جرى جريا متتابعا له صوت وتدفق. الثاني قد صرف في تفضيل حوض كما مر، ويجمع بينهما بأنه ليس القص تفضيل تحليه، إنما القص الإعلام بساعة الحوض جدا، وأنه ليس كحيان الدنيا، وقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم وصفه يعني هذا لا مفهوم له، الأعداد المذكورة والمقادير مما لا مفهوم له، كما قال عليه الصلاة والسلام إني أستغفر الله 70 مرة. 70 لا، المراد كثيرا وليس المراد التعيين في عدد، فالعدد لا مفهوم له. كما في العامية دلوقتي نقول إيه؟ يا أخي اتصلت بك 1,000,000 مرة، مش مليون طبعا، المليون مراد بها الايه الكثرة، يعني العدد الكثير، يعني 70 بالنسبة للعرب في الماضي كان عددا كبيرا، فهذا يراد هكذا لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني ليس قيدا احترازيا يخرج شيئا أو يدخل عددا. يلا يا سيدي. فخاطب في وجهه لكل طريق بما يعرفه من مسافة بعيدة، ومنهما قدر له مسافة للزمان لا للمكان، فقال مسيرة شهر من غير قصد تحديد كما قدمناه. فإما ذكر القرطبي في التذكرة أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين كلاهما يسمى الكوثر، أحدهما قضى الصراط والثاني في الجنة كذا في شافع المسايرة. نعم. والشفاعة التي دخلها الله له كما روي في الأخبار. ونقول الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شكاية الخلق لراحته من الموقف، وهي التي دخلها الله له بسؤاله صلى الله عليه وسلم ذلك من ربه، كما روي ذلك في صحيح الأخبار ففي الجامع التغيير رابدا للطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها أمتي فاستجيب له، وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. قال إن قامي عجلون في الشرح الشيبانية: إن مما قص الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة في المحشر، كما روي في صحيحين من طرق: أنا أول شافع وأول مشفع، وهذه الشفاعة بأهل الجمع في تعجيل الحساب والراحة من طول الوقوف والغم، وهي شفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة، وهي مختصة بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم ولم يمكنها أحد، وهي المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. فقد ورد في الحديث الصحيح الأمر بأن نزعوا بذلك عقيب الأذان، أيوة. والحكمة في سؤال ذلك له صلى الله عليه وسلم مع كونه واجب الحقوق. يعني لماذا نسأل الله شيئا أخبرنا النبي أنه قد سيكون وقد كان؟ لأننا بهذا يعني نثني على الرسول ونظهر شرفه ورتبته إلى آخره. والحكمة في سؤال ذلك له صلى الله عليه وسلم مع كونه واجب الوقوع في وعد الله تعالى إظهار شرفه صلى الله عليه وسلم. والحكمة إظهار شرفه، الخبر ليه ماشي لإظهار، تمام، إظهار شرفه صلى الله عليه وسلم عارفين. عندي أنا ما فيش لي ماشي. وفي شرح جزائرية للسنوسي رحمه الله: لا شك أن مما يجب الإيمان به بتواتره ووقوع الإجماع عليه ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في راحة الناس من الموقف، واختصاصها به صلى الله عليه وسلم أمر مستقيم مشهور في الصحاح. وفي شرح جوهرة المصنف: وله صلى الله عليه وسلم شفاعات ذكر القاضي والنووي منها فصلا، أحدهما وهي أعظمها وأعمها شفاعة صلى الله عليه وسلم بعد أن يكلم الناس الأنبياء حين يعينون من شدائد الموقف وأهوائه وطول القيام فيه لرب العالمين، وزيادة الخلق وتسارع العرق ما يذهب ما يذيب ولا يذهب؟ ماشي. ما يذهب أكبادا ويمسك أولادا مدة 3000 سنة فيترادونها من آدم إلى عيسى في 5000 سنة أيضا، إذ بين كل استواء نبي وآخر 1000 سنة كما قال ابن حجر والقرطبي وغيرهما. فإذا انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أمتي أمتي، وكل من قبله لا يكون إلا نفسي يذهب إلى غيره. فهذه مختصة به صلى الله عليه وسلم وتسمى شفاعة العظماء، فهذه مجمع عليها لا ينكرها أحد ممن يقول بالحشر، إذ هي في راحة من فوق الوقوف حين يتمنون الانصراف من موقفه ورب النار. فثانيها في دخول قوم الجنة بغير حساب، فهذه أيضا خاصة به على ما قاله القاضي والنووي. وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص وتبعه ابن حجر قائلا لا دليل عليه، وقد ذكر حديثها مسلم. فثالثها بقوم استوجبوا النار فيشفع لهم فلا يدخلونها، وهذه جذب القاضي وابن سبكي في اختصاصهم بعدم اختصاصها. عندي بعدم، عندك باختصاصها به وتردد النووي. يا المحقق هنا علق وقال فيها نسخ، ماشي يلا. وابن السبكي باختصاصها به وتردد النووي. رابعها فيمن دخل النار من المؤمنين المؤمنين، فهذه وقع إقبال القوم على عدم اختصاصها به. وخامسها الشفاعة في رفع درجات في الجنة، فهذه لا يمكنها أيضا المعتزلة كالحداد، إلى أن قال وقد بقي شفاعات أخرى وردت بها. يعني المعتزلة ليسوا منكرين لشفاعة النبي بالإطلاق، بعض الأنواع. يلا سيدي. وردت به آثار لا تخلو عن من مقالب. فالمشاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وصفية به حق. نعم. ونقول المشاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وصفية به وأشهدكم عليه حق ثابت بكتابه كما قال الله تعالى واتخذ ربك من بني آدم من ذريته. وكانت من كرامات سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول والله إني لأذكر نداء ربي وأذكر الجواب. من كراماتي أن الله ذكره بهذا النداء القديم كأنه سمعه الآن حقيقة، ويذكر أنه أجاب وقال بلى يا رب أنت الله الواحد الأحد. نحن نقول الحياة الدنيا حياة من ضمن مراحل حيوات أخرى. الحياة الأولى عالم الذر، كانت الأرواح كالذر في شيء كالذر هكذا، وخاطبنا الله تعالى يعني خلق الله أرواحنا قبل أن يخلق لها الأجساد في عالم سابق على هذا العالم الدنيوي. ومن هنا قال كذلك بعض العارفين بالله سيدنا آدم أبونا في الأجسام، والرسول عليه الصلاة والسلام أبونا في الأرواح. فجسم سيدنا آدم هو الأول، وروح النبي هي أول روح خلقها الله، واخد بالك؟ ومن هنا أولية النبي، ولهذا ثبت في أحاديث كثيرة كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني كان مخلوقا وكان معلوم أنه نبي قبل أن يخلق الله آدم، وكثير من الأحاديث الصحيحة. فعالم الذر هذا حياة سابقة نحن نؤمن بها، ثبتت يقينا في القرآن وفي أحاديث السنة النبوية المطهرة، فلا بد من الإيمان بهذا. فقال الشيخ والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق، يعني الحياة حق والميثاق الذي كان فيها حق. واضح يا مشايخنا؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. يلا يا سيدي. كما كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا. ثم بين سبحانه وتعالى حكمة الإشهاد بقوله: أن تقولوا، أي أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وفي معاني تنزيل البغوي روي عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدما ثم فتح الظهر بيده فاستخرج منه ذرية فقال. طبعا هذا مفهوم في ضوء ما شرحناه من الكسب، من المعنى سبق علم الله تعالى على هؤلاء بأنهم اختاروا الإيمان فكانوا من أهل الجنة، وسبق علم الله تعالى على الآخرين بأنهم اختاروا الكفر فكانوا من أهل النار، ولم يظلم الله أحدا منهم كما شرحنا الكسب عندنا في المذهب الماتريدي. تمام يا مشايخنا. وشرحنا أيضا كسب الأشعري والباقلاني والإسفرايني، مش شرحنا الحاجات دي؟ شرحناها هنا صح؟ يلا يا سيدي. فقال: خلقت هؤلاء لجنة فبعمل أهل الجنة يعملون. نعم. ثم فتح الظهر. هل ظلمهم الله بذلك؟ لا، وسبق علمه أن هؤلاء سيعملون عمل أهل الجنة، إذا هؤلاء أهل الجنة قبل أن يخلقوا، وسبق علمه أن هؤلاء اختاروا وكسبوا الكفر وعمل أهل النار فصاروا أهل النار قبل أن يخلقوا. علم الله قديم، وتعلقه كما شرحنا ها تعلق العلم تنجيزي قديم، تنجيزي قديم، تعلق علم الله تنجيزي قديم لا يتجدد ولا يحصل لله علوم. يا بسيط. ثم مسح الظهر فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شبهة الجبري، شبهة الجبري، وتقفز للعقل مباشرة، يعني الصحابي ليس من الجبرية ويسأل. إذن بما أن الله حكم على هذا في الجنة وهذا في النار فلماذا نعمل؟ إذن نترك أنفسنا ونفعل ما نشاء، فيبين الرسول عليه الصلاة والسلام الإجابة. طبعا هناك شبهة عكسية للمعتزلة أن الله لو كان الأمر هكذا يكون ظالما للعبيد، وهذا منفي لأنه قد ثبت في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد، فيمنعون هذا الكلام وينفونه. شرحنا كل هذا في الكسب. يلا يا سيدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة خلق العبد للجنة، يعني علمه سبق أن هذا اختار الإيمان الموصل للجنة، فيخلق له، إذن من خالق الفعل؟ الله، فيخلق له عمل أهل الجنة، وهذا دليل لنا ضد المعتزلة. يبقى وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل دي الجوهرة دي. والخريدة فيها إيه؟ فكروني الخريدة حاجة اللي هي زي كده إيه؟ مش دي الخريدة ولا جوهرة دي؟ وخالق لعبده وما عمل دي الجوهرة، الخريدة فيها حاجة زي كده. أنا أصلا حافظ الجوهر دي الجوهرة، الخريدة فيها موضوع ده في المت مش فاكر والله، بس موجود في الشرح يعني. ونحن قلنا أدلتنا على أن الله خالق أفعال العباد كثيرة، أصلها خالق كل شيء والعمل شيء. وأيضا الدليل الثاني: والله خلقكم وما تعملون، لكن الأول هو الأصل في الاستدلال. والأدلة كثيرة يعني شرعية وعقلية شرحناها، وقلنا منها أن الإنسان لا يعرف تفاصيل عمله، وخالق الشيء يعرفه بتفاصيله الدقيقة. يعني لما أنا أحرك يدي الآن أنا أعرف كم إشارة عصبية انتقلت من العقل إلى العضلات، أعرف كم عدد الكرات الدم ومش عارف الله، أعرف كم ذرة. طيب بلاش دي، حسبت الميكانيكا والاستاتيكا بتاعت حركة اليد؟ في علم اسمه الميكانيكا علم الحركة، والاستاتيكا علم السكون. أنا حسبت العلوم دي؟ حسبت المسافة بالرياضيات؟ قعدت نص ساعة من معادلات رياضية لكي أحرك يدي، ولا بسم الله وتحركت؟ إذن أنا لي الإرادة، والله يخلق الفعل. إذن الفاعل الحقيقي للأشياء هو من؟ الله، صانع شيء يعرفه بتفاصيله. وأنت لا تعرف شيئا عن نفسك يا مسكين، كيف تكون خالقا لفعلك؟ الأدلة واضحة كالشمس من القرآن والسنة ومن العقل. المعتزلة بس يعني أرادوا الخير فأخطأوه، كسائر الناس حتى العلم الوهابي أرادوا الخير فأخطأوه. الوهابي ماذا يريد؟ يريد أن يعني يلتزم بالنص فيلتزم به خطأ فيضل. المعتزلي ماذا يريد؟ يريد أن ينزه الله عن الظلم فينزه خطأ فيضل، فلا ينزه أصلا يعني يعطل. وهكذا المعتزلي ماذا يقول؟ يقول الله ليس ظالم، لكن يثبته بطريق غير صحيح. يلا سيدي. إن الله عز وجل إذا خلق العبد لجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله به جنة. فيدخله ولا فيدخله؟ فيدخله. عندك مضبوطة كذا ماشي. وإذا خلق العبد لدار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله به النار. قال أبو عيسى حديث حسن سلام رحمه الله. نعم. وفي تلويح ده طبعا عارفينه احنا حاشية على التنقيح بتاعتنا. يلا. ذهب جمع من المفسرين الى ان الله تعالى اخرج ذرية ادم. سيدنا السعد التفتزاني له حاشية على العضد على ابن الحاجب في الاصول، وله حاشية على التنقيح على التوضيح لصدر الشريعة. لما تقارن كتابات الشيخ في الكتابين تجد بونا شاسعا، تجد أنه أبدع وأتقن وحلق في السماء في الكتاب الحنفي، وهذا يدل على أنه كان إيه حنفي، إنه هو إيه كان مركز في الشغل وهو إيه بيشرح كتب الحنفية أكثر. طبعا وعندنا أدلة كثيرة. هو مختلف فيه، حنفينا شافعي، كل فريق يدعي أن السعد منه، نحن نقول حنفي والشافعي يقولوا شافعي، نقسم نصين. وهذا الذي أميل إليه فعلا، إنه هو رحمه الله كان في العقيدة محققا، في العقيدة أولا، لا كان ماتريدين ولا أشعرين، كان محققا لا يقلد أحدا. ففي كثير من آرائه مثلا يختار آراء الماتريدين، يعني في فهمه للكسب فهم الكسب على مذهب الإمام الماتريدي، فالتكوين نفاه كمذهب الأشعري، يعني يختار ويحقق. لكن تجد دائما أنه إذا عبر بكلمة المشايخ واللام للعهد أراد الحنفي، إذا المشايخ بالنسبة له المعهودين هم الحنفي. والبيئة التي نشأ فيها أوزبكستان عبر تاريخها حنفي، والفترة التي نشأ فيها في ذلك الوقت في زمن تيمور لينك وهذه الفترة كانت هذه المنطقة منطقة حنفي، يعني الشواهد كلها أنه حنفي، لكنه في العقيدة صار محققا، وفي الفقه كان أقرب للاجتهاد فلا يتقيد خاصة في الأصول، يعني وصل إلى رتبة كبيرة في العلوم، فلذلك حير العلماء هذا حنفي ولا شافعي، لأنه محقق ومجتهد. أنا أظن هذا والله أعلم. يلا سي. لكن بحكم البيئة لا شك أنه كان حنفي. طبعا هيجيب منين يعني المذهب الشافعي في أوزبكستان دلوقتي؟ ها مش في معنا أوزبك؟ كنتوا شافعية زمان؟ طيب طول عمركم حنفي. يلا يا مولانا. أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعده من بعده على حسب ما يتوالدون إلى يوم القيامة في أدنى مدة كموت الكل بنفخ في الصور. في الصور. وحياة الكل بنفخ ثانية فصورهم واستنطقهم وأخذ رزاقهم ثم عادهم في صلب آدم ثم انتهى تلك الحالة ابتداء لنؤمن بالغيب. فقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة لا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعاله فيما علم منه أنه يفعلونه، فكل يسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم، فالسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. فنقول قد علم الله تعالى فيما أي في علمه الأزلي الذي لم يزل عليه عدد من يدخل الجنة بفضله ومن يدخل النار بعدله جملة واحدة لا يزال في ذلك العدد المعلوم ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما في الذي علم منه أنهم يفعلونه من خير أو شر أو نفع أو ضر، وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يؤثرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يؤثرون لعمل أهل الشقاوة، والأعمال إنما تعتبر بالخواتيم وإن كان قبل أن يوصف بالاجتهاد. قال النسكي في عقائده: وسعيد قد يشقى والشقي قد يتعكس. والخواتم مبنية على سابقة القضاء كما أشار إليه بقوله: فاستعين من سعد بقضاء الله تعالى وقدره، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى وقدره السابق على وجوده. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: من يبدل القول لدي. قال البيضاوي: أي بوقوع الخلف فيه، فلا تطمعوا أن يبدل واعيه وعفوه عن بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل، فإن دلائل العقل تدل على تخصيص وعيه. واعلم أن بدل هذه المسألة وهي مسألة السعادة والشقاوة. طبعا نحن نعرف أن الخلاف حاصل وهو لفظي بين الأشاعرة والماتريدية في تعريف السعادة والشقاوة، من هو السعيد من هو الشقي، حالا أم مآلا اختلف. سادة الماتريدية قالوا السعيد هو السعيد الآن، يعني الذي يطيع الله الآن فهو سعيد. الأشاعرة قالوا لا، الآن لا يحكم عليه، بعد أو عند ختامه إن ختم له بخير فهو سعيد، كذلك الشقي. الخلاف لفظي لأن الكل متفق على أن العبرة بالخواتيم، فلو كان مسلما مات كفرا فالعبرة بما ختم له والعكس. فالخلاف لفظي بس، نسمي من سعيدا ونسمي من شقيا في الاسم وليس في المعنى. يلا يا سيدي. ليعلم أن لبن هذه مسألة وهي مسألة السعادة والشقاوة على مسألة الاستثناء في الإيمان. عند السادة الماتريدية والحنفية لا يجوز الاستثناء في الإيمان، فإياك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، دي مصيبة عند السادة الحنفية والماتريدية، لا يجوز هذا مطلق. ولو على سبيل التبرك قيل ممكن، لكن الأحسن ولو على سبيل التبرك. السادة الأشاعرة قالوا يجوز على سبيل التبرك لا على سبيل التوقف، على سبيل التوقف بالإجماع خروج من الإسلام. يعني لو قال أنا مؤمن لما ربنا يسهل أدخل الإيمان مقصود هكذا، لا يكون غير مسلم الآن ولا مؤمن، تمام. وبالعكس لو قال أنا مؤمن الآن لكن نويت أن أكفر بعد يوم يكفر الآن. عندنا القاعدة: الشك في الإيمان كفر، الشك الحقيقي يعني عدم الجزم وعدم الاعتقاد مخرج من الإسلام، تمام، وليس المراد الشبهة. الشبهة تحصل للإنسان فيدفعها، وهذا من تمام الإيمان، المراد خلو الإنسان عن الإيمان، هذا كفر. فالشك الذي هو خلو كفر. توقف يعني أنت يا ابني مسلم ولا يهودي، يقول لك أشوف وأقول لك، يبقى الآن هو ليس إيه مسلم إلى أن يعرف ما هو، تمام. يلا يا سيدي. فمن قال بجوازه بإيمان نظر إلى الخاتمة ذهب إلى عدم التبدل، ومن قال بعدم جوازه نظر إلى تسمية الشرع المؤمن مؤمنا وإجراء أحكام الإيمان عليه وإن كان مآله مآله الكفر، والكافر كافر وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان مآله الإيمان، ذهب إلى حصول التبديل. فكل من الفريقين ناظر إلى طرف، فالخلاف بينهما كما قلنا خلاف إيه؟ لفظي. هناك خلافات كثيرة بين الأشاعرة والماتريدية لفظية، وهناك خلافات وهمية يعني ليست موجودة أصلا، حصل في التاريخ هذه الأشياء تحصل كثيرا بين العلماء، كل فريق لم يفهم كلام الآخر والخلاف مش لفظي، وهم يعني لا يوجد أصلا خلاف، كمسألة الخلاف في الاسم والمسمى مشهورة وهكذا مسائل كهذه في التاريخ حصلت كثيرا. وهناك خلاف معنوي يعني حقيقي، تمام. الله أكبر الله أكبر.